العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وإذا قال المدين لغريمه: قد أحلت بدينك فلانا، فأنكر، فالقول قوله مع يمينه. قول المؤلف رحمه الله تعالى في الحوالات والإنكار فيها يقول: فصل. إذا قال المدين لغريمه، شخص عليه دين لزيد، يعني قال المدين لزيد: قد أحلت بدينك فلانا، كأن زيد يأتي لعمر فيقول: أعطني حقي. فيقول: الحق الذي عندي لك أحلت علي فلان وسلمته إياه. صاحب الحق يطالب به، والمدين يقول: سلمت الحق من أحلته إلي. يقول، يدعي أنها برئت ذمته. فأنكر، يقول: ما أحلت إليك أحد، وحقي عندك. فالقول قول من؟ قوله مع يمينه، قول المحيل، قول صاحب الحق، لأن الأصل بقاء الدين على ما كان عليه، والتحويل والإحالة عارضة. فنظرا لكون الأصل معه غلب جانبه، فطلب منه اليمين لكف الدعوى والنزاع. وغالبا اليمين تكون مع من جانبه أقوى إذا لم توجد بينة. إذا ادعى شخص على شخص مثلا، قلنا للمدعي: بينتك. قال: ما عندي بينة، ما عنده بينة. أيهما أقوى الآن عندنا، المدعي ولا المدعى عليه؟ المدعى عليه أقوى، لأن الأصل البراءة. فنقول: لكون جانبك أقوى احلف بأن ما عندك لزيد كذا. هذا في حق الديون كلها مثال، يعني لأن اليمين تطلب ممن جانبه أقوى. إذا كان جانبه أقوى طلب منه اليمين فتبرأ ذمته. كذلك هنا صاحب الحق يقول: أعطني حقي يا أخي. المدين الغريم يقول: أنت أحلت علي فلانا وأعطيته إياه. فيقول: لا يا أخي، ما أحلت عليك أحد، ما فيه بينة لمن ادعى سداد الدين، ما فيه بينة. أيهم جانبه أقوى؟ المحيل اللي ادعي أنه محيل، صاحب الحق. الأصل أن حقه باق في ذمة الرجل، فنقول له: احلف بأنك ما أحلت عليه أحدا، فيحلف فيأخذ الحق. إذا قال المدين لغريمه، من هو الغريم؟ الذي عليه الحق، الغريم الذي له الحق. قد أحلت بدينك فلانا، يقول: حولت علي فلان وأعطيته حقه. فأنكر، من الذي أنكر؟ الغريم الذي هو صاحب الحق. فالقول قوله مع يمينه. نعم. فإن أقام المدين بينة بذلك سمعت، ليسقط عنه حق المحيل. ف فإن أقام المدين بينة بذلك سمعت، لأن البينة تبرئ الرجل من الحق الذي عليه ليسقط عنه حق المحيل الغريم الأول صاحب الحق. ادعى المدين أنه أحيل عليه وأنكر الغريم يعني صاحب الحق فلا يخلو. إن كان عند المدين بينة فتسمع، لأن بينته تثبت براءة ذمته. قال ما عندي بينة، جاءني شخص وقال أنا محال إليك من قبل فلان بألف ريال سلمني إياه، فقمت وسلمت الألف. نقول الأصل عدم الإحالة، يحلف الغريم بأنه ما أحال عليك شخص وتسلمه حقه. نعم. فإن قام المدين بينة بذلك يعني أنه سلم وأنه محال سمعت ليسقط عنه حق المحيل. فإن كانت بحالها فادعى أجنبي على المدين أن رب الدين أحاله به فأنكره، فأقام الأجنبي بينة ثبت في حقه وحق الغائب، لأن البينة يقضى بها على الغائب ولزم دفع الدين إليه. فإن كانت بحالها فادعى أجنبي على المدين أن رب الدين أحاله به. الحوالة يعني الدين على المدين. جاء شخص في المثال الأول في الصورة الأولى المدين والغريم اختلفا، هذه جاء معهم الشخص الثالث الواسطة الوسط. ادعى شخص لا مدين ولا دائن وإنما هو قال أنا محال، فادعى أجنبي على المدين أن رب الدين أحاله به. جاء شخص إلى المدين وقال عندك ألف ريال لزيد وقد أحالني عليك به فسلمني إياه، هذا هو الأجنبي. فأنكره، من الذي أنكر؟ المحال عليه الذي هو المدين. قال ما أرسل لي شيء وليس معك مستند فما أسلمك ألف بمجرد قولك، فأنكره. قال ماذا تريد مني أثبت حقي عليك؟ قال أريد بينة، أحضر البينة أن فلانا أحالك بالحق الذي عندي له وأسلمك إياه، لكن مجرد قولك لا. فأقام الأجنبي بينة، أحضر معه أثنين شهود يشهدون بأن صاحب الحق أحال هذا الرجل بالحق الذي له علي على فلان على هذا المدين، ثبتت في حقه وحق الغائب، لأن البينة يقضى بها على الغائب ولزم دفع الدين إليه. يقضى بها إذا أحضر بينة وشهدت البينة بالإحالة لزم المحال عليه الدفع، لأن البينة تثبت أن هذا محال، وثبتت البينة في حق الغائب الذي هو المحيل، لأن البينة تسمع في حق الغائب وهو على دعواه إذا جاء. مثل ما لو ادعى شخص على غائب في قضية ما غير لحالة، قال أنا ادعي على فلان بكذا، فلان غائب، رسل ما جاء، كتب له، بلغ ما جاء، من حق القاضي أن يقول للمدعي أحضر بينتك، فأحضر شاهدين ثقات شهدوا بأن لهذا الحاضر على الرجل الغائب 1000 ريال، من حق القاضي أن يحكم بالبينة. على من؟ على الغائب، لأن البينة تسمع في حق الغائب. ثم إذا جاء الغائب وبين نفسه، إن شاء أن يدافع عن حقه من حقه أن يتقدم للمحكمة ويجرح الشهود أو يبين أنه قد سلم أو نحو ذلك، لكن إذا شهدت البينة أول الأمر عند القاضي فمن حق القاضي أن يحكم بها. فالبينة يحكم بها للحاضر وفي حق الغائب، يعني بينة على الغائب. فأقام الأجنبي، من هو الأجنبي؟ هذا هو المحال، بينة ثبت في حقه، يعني ثبت في حقه الحق له أنه يأخذه، وحق الغائب لأن البينة يقضى بها على الغائب، ولزم من المحال عليه المدين، ولزم دفع الدين إليه إلى المدعي الحوالة. نعم. فإن لم تكن له بينة فاعترف المدين له بصحة دعواه ففيه وجهان. فإذا قال المحال عليه البينة يا أخي أن فلان أنا حالك، قال ما تصدقني؟ أنا صادق وتعرفني بالصدق وليس عندي بينة، أنا واثق بأني إذا بلغتك بالإحالة أنك تقبل، وما أشهدت على الإحالة بناء على أنك تعرفني أنني لن أدعي الإحالة وأنا ما أحلت. فالمحال عليها الآن بين أمرين، إن سلم ربما يأتيه ذاك ويطالب بالتسليم مرة ثانية فيلزمه، وإن رفض يكون رد هذا المحال وهو ثقة. قال ففيه وجهان، أحدهما يلزمه الدفع إليه. لما؟ يقولون لأنه لا يكذبه ويعرف عدالته وصدقه فيلزم أن يدفع له، أحيل إليه وهو يعرف أنه صادق فيسلمه، هذا وجه. الوجه الآخر قال لا يا أخي، ما نلزمه بالدفع ثم يأتيه المحيل بعد 2 أو 3 ويقول سلم مرة أخرى، لأنه لو جاء المحيل لحكمنا على المدين أن يسلم الحق لأنه أنكر مثل ما في المسألة الأولى. وقال يحتمل وجهين، الوجه الأول أنه ما دام صدقه فيلزمه أن يدفع له، الوجه الثاني أن من حقه أن يحتاط لنفسه يقول يا أخي أنت صدوق عندي لكن أخشى أعطيك ثم يأتيني صاحبي بعد أسبوع أو بعد شهر أو بعد سنة ويطالبني بالمبلغ وأنت ما أحضرت لي بينة، فهو في حل لك أنا أصدق لكن ما أستطيع أعطيك خوفا أني أدفع مرتين، كما يقوله كثير من الناس مثلا يقول لو جبت لي ورقة منه أو أحضرت معك شاهدين علشان إذا طالبني إلي أنفي الحق عن نفسي، لكن لا ورقة ولا شهود، أسلمك اليوم ثم يأتي صاحبي بعد شهر ويطالبني مرة أخرى وأسلم، لو طالبه سلم. ففيه وجهان: أحدهما يلزمه الدفع إليه لاعترافه له بوجوب حقه عليه، لأنه بتصديقه إياه اعترف أن الحق انتقل من ذاك إلى ذا، وانتقال دينه إليه فأشبه ما لو قامت به بينة. والثاني اقرأ. والثاني والثاني لا يلزمه الدفع إليه لأنه لا يأمن إنكار المحيل ورجوعه عليه، فكان له الاحتياط في تخليص نفسه كما لو ادعى الوكالة. كما لو ادعى الوكالة، قال: يا أخي احضر لي بينة على أن فلان وكالك. نعم. فإن دفعه إليه ثم أنكر المحيل الحوالة وحلف ورجع على المحال عليه فأخذ منه، لم يرجع المحال عليه على المحتال لأنه معترف له أنه استوفى حقه، وإنما المحيل ظلمه. إذا صدق صاحبه ودفع له ما يدعي أنه حوالة فاستلمه وذهب، جاء الأول الغريم الأول صاحب الحق قال: يا أخي حقي. قال: حلت علي فلان. قال: ما حلته وما أعرفه. قلنا للذي سلم الحق: بينتك أنك سلمت. قال: ما عندي بينة، أنا صدقت الرجل وأعطيته، ما ظننت أن هذا سيعود إلي. نقول للمدعي: احلف بأنك ما أحلت شخصا ما. يحلف أنه ما أحال، يسلم مرة أخرى. ولهذا ينبغي الاحتياط في موضوع الحقوق وخاصة الحقوق المالية. والله جل وعلا يقول: وأشهدوا إذا تبايعتم. إذا أردت تسلم أشهد، إذا أردت إذا بعت أشهد، إذا اشتريت أشهد، لأن الإنسان عرضة للنسيان أو التناسي. بعض الناس ينسى، وما سمي الإنسان إلا لنسيه، ينسى نسيان. وبعضهم يتناسى ويقول: ما دام ما في شهود ولا شيء أخذ الحق مرتين. حلف يسلمه مرة أخرى، وهل يرجع إلى من سلمه في المرة الأولى؟ لا، ما يرجع، ما يرجع، لأنه صدقه بأن الحق صار له، فيدفع مرتين بناء على تساهله، لأنه في المرة الأولى سلم الحق لصاحبه إحالة، وفي المرة الثانية يدعي أن الدائن الغريم ظلمه أخذ منه مرة أخرى. المرة الأولى التي سلمت حوالة، والمرة الثانية ظلما، وهذا المظلوم لا يرجع على الآخر إذا ظلم، لأنه سلمه وهو متيقن أن الحق له، ما سلمه تبرعا. فإن دفعه إليه ثم أنكر المحيل الحوالة وحلف كما في المسألة الأولى ورجع على المحال عليه فأخذ منه، لم يرجع على المحال عليه، لم يرجع المحال عليه على المحتال، ما رجع على الوسط على الأوسط، لأنه سلمه حال تسليمه وهو يعتقد أنه سلمه حقا له. نعم. وإن أنكر المدين الحوالة إن بنى على الوجهين، إن قلنا يلزمه الدفع مع الإقرار لزمته اليمين على الإنكار وتكون على العلم لأنها على نفي فعل الغير. فإن أنكر المدين هنا المحال عليه الحوالة إن بنى على الوجهين، على الوجهين السابقين. إذا قلنا إذا صدقه يلزمه، نقول حينئذ يحلف. فإن أنكر، وإن أنكر المدين الحوالة إن بنى على الوجهين إن قلنا يلزمه الدفع مع الإقرار يعني تصديقه لزمته اليمين، نقول له احلف. المدين إذا أنكر وامتنع نقول احلف بأنك ما تعلم أن زيدا حول عمرا عليك بالمبلغ، فإن حلف برع وإن لم يحلف ألزم بالدفع. وإن قلنا يلزمه الدفع مع الإقرار فيلزمه الدفع إذا امتنع عن اليمين كذلك، لأن الامتناع عن اليمين مثل الإقرار بالشيء فيلزمه دفعه، لزمته اليمين على الإنكار وتكون على العلم لأنها على نفي فعل الغير. وإن قلنا لا يلزمه الدفع مع الإقرار لم تلزمه اليمين. انتبه لها. المدين جاءه المحال قال أنا محال عليك من قبل زيد بألف ريال، فقال ما أعترف لك لأن زيد ما بلغني بأنه أحالك وما جاءني تبليغ منه بهذا، فأنا لا أعطيك. فترافع إليك فتقول عندي أن المرأة إذا أقر فيه وجهان، من حقه أن يسلم ومن حقه أن يمتنع، فإذا قلنا وجب عليه التسليم نقول حلفه بأنه لا يعرف أن زيدا حوله، فإن حلف برئ وإن لم يحلف ألزم بدفع الحوالة. وعلى الوجه الآخر أنه لا يلزمه التسليم حتى لو صدقه فلا يحلف. والتحليف هنا قال على نفي العلم، لأن الأيمان اللي يتعلق بالشخص نفسه يلزم أن يحلف على نفي المدعى به، وإذا كان على غيره فهو يحلف على نفي العلم، في يمين على نفي العلم ويمين على نفي الشيء. أنت تدعي على زيد بألف ريال، أنكر زيد، قلنا لك أحضر البينة، تقول ما عندي بينة، نقول لك يمينه. هذه اليمين على ماذا؟ على نفي الشيء. أنت حينما تحلف تقول والله ما عندي لفلان كذا، تحلف على نفي الشيء بأنه ليس عندك شيء. نفي العلم جاء شخص إليك وقال لك إني أطالب والدك المتوفى بألف ريال، تقول يا أخي والدي رحمه الله توفي وقد كتب كل ما عليه وبينه، فإن كان عندك بينة على الألف عند والدي سددناك، وإذا لم يكن عندك بينة فلا يا أخي، لأن المال مال قصر الآن، أنا البالغ منهم والباقي كلهم قصر، فما يسوء لي أن أعطيك من مال إخوتي القصر ألف ريال إلا ببينة، حضر البينة وخذ المبلغ. قال ما عندي بينة، أنا وثقت بأبيك وأبوك ثقة وصدوق، وكنت عازم بأنه لن يحصل إنكار فما أشهدت عليه. قال أبي مثل ما ذكرت والحمد لله، لكنه مات الآن والمال أصبح الآن للقصر ما هو لي، فإن أحضرت بينة سلمتك، وإن لم تحضر بينة فأنا ممكن أن أحلف لك. ماذا تحلف أنت أيها الوارث؟ تحلف أنك لا تعلم أن فلانا يطالب أباك بكذا، ما تحلف أن فلان ما يطالب أبوك بكذا، لأنك ما تدري عن الحقيقة، وإنما تحلف، هذه تسمى اليمين على نفي العلم، اليمين على نفي العلم، مثل حلف الوارث، الوارث يحلف على نفي العلم لا يحلف على نفي الدين لأنه ما يدري. تقول والله لا أعلم أنك تطالب أبي بشيء، لا بألف ريال ولا بأقل ولا بأكثر، ما أعرف. فهذا هو المراد بقول المؤلف رحمه الله تعالى. إن قلنا يلزمه الدفع مع الإقرار لزمته اليمين على الإنكار، وتكون على العلم لأنها على نفي فعل الغير. ما تعلم في موضوع الحوالة تقول ما أعلم، والله ما أعلم أن فلانا أحالك علي بشيء. وإن قلنا لا يلزمه الدفع مع الإقرار لم تلزمه اليمين مع الإنكار، ما إذا أنكر ما يقال احلف. إذا قلنا لا يلزمه الدفع مع الإقرار فلا يلزمه اليمين مع الإنكار على الوجهين السابقين لعدم فائدتها، لأنه إذا نكل عن اليمين ما يلزم بالدفع. فاليمين الذي لا يلزم بمقتضاها مقتضى ما تنفيه ما يحلف عليها، يحلف على شيء إذا لم يحلف ألزم به. ولهذا قالوا لا يحلف في حقوق الله تعالى، لا يحلف في حقوق الله تعالى، لأنه لو رفض اليمين أبى اليمين ما نلزمه بمقتضى الدعوة. حق من حقوق الله مثل زكاة، ما يقال تعال احلف بأنك أديت الزكاة، لا، لأن الزكاة حق من حقوق الله. لو نكل عن اليمين مثلا ما يلزم بدفع الزكاة مرة أخرى. وإن قلنا لا يلزمه الدفع مع الإقرار وليس للمحتال الرجوع على المحيل لاعترافه ببراءة ذمته، اكتفى من حقه باعترافه بأنه محال. أنت تطالب زيد بألف فأحالك على عمرو بالألف، فجئت إلى عمرو فما صدقك عمرو، ترجع إلى زيد؟ لا، لأن مشيك وخطاك وتوجهك إلى المدين اعتراف منك بأن الأول برئت ذمته من دينك، فأنت إذا رجعت إليك كذبت نفسك، وإنما عليك أن تثبت حقك عند المدين. إذا أثبتت حقك عند المدين أخذته، وإلا ذهب عليك، لأنك معترف أن ذمة الأول برئت منك، لأن الحوالة كما تقدم لنا إذا صحت نقلت الحق من المحيل إلى المحال عليه، فالمحيل تبرأ ذمته، فبرئت ذمته فما يعود الدين عليه مرة أخرى. نعم. ويسأل المحيل، فإن صدق المحتال ثبتت الحوالة، لأن رضا المحال عليه غير معتبر، وإن كذبه حلف له وسقطت الحوالة. وليس للمحتال الرجوع على المحيل لاعترافه ببراءة ذمته مثل ما وضح. ويسأل المحيل، يسأل المحيل يقال هل أحلت فلانا؟ فإن صدق المحتال قال نعم حولته، ثبتت الحوالة، ثبتت الحوالة على المحال عليه، يعتبر يلزمه أن يسلم، رضي أو لم يرضى يؤمر بالتسليم. ما دام المحيل يقول أحلت والمحال يقول أنا محال عليك فيلزمها أن يسلم. نعم. وإن كذبه حلف له وسقطت الحوالة. إن كذبه قال ما حلته، حلف له يحلف يحلف المحيل بأنك ما أحلت فلانا بكذا، فتسقط الحوالة حينئذ، فلا يكون حينئذ حوالة ولا يطالب المحال المدين بشيء. وإنك للمحال عليه عن اليمين فقضي عليه واستوفى منه، ثم أنكر المحيل الحوالة فله أن يستوفي من المحال عليه لأنه معترف له بالألف مدع أن المحتال ظلمه. وإن نكل المحال عليه عن اليمين، يعني طولب باليمين بأنه يحلف أنه لم يحال عليه شخص بكذا، لم يحال عليه نكل، فهل يلزم بالدفع إذا نكل؟ لأن من توجهت عليه اليمين ونكل عنها ألزم بما يراد إثباته، كما في المدعي والمدعى عليه مثلا، المدعى عليه توجهت عليه اليمين نكل عن اليمين، ألا يلزم بالدين؟ يلزم. فكذا إذا نكل المحال عليه عن اليمين معناه أنه يعرف أنه محال عليه، فلذا أبى أن يحلف فيلزم بمقتضى الحوالة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.